يقول أرجو التفضل بذكر تعريف العدة للمرأة المتوفى عنها زوجها والشروط التي عليها. وسؤالي حول ذلك أننا نعيش في منطقة جبلية يبعد المنزل عن المنازل المجاورة بحوالي 100 متر بين كل منزل وآخر، هل يجوز للمرأة أن تخرج إلى جانب المنزل مع لبس الحجاب كاملا؟ الجواب: إذا مات الرجل عن زوجته وكانت حاملا فتنتهي عدتها بوضع الحمل، وإذا لم تكن حاملا فإنها تعتد 4 أشهر و10 أيام، يعني 130 يوما، وتتجنب لباس الزينة، تتجنب لباس الزينة، يعني جميع الوسائل المستخدمة للزينة تتجنبها. أما بالنظر للخروج لما تدعو الحاجة إليه فإنها تخرج نهارا ولا تخرج ليلا، وبالله التوفيق.